نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر آمنة، آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك. هو في نفس الحافظ في تفسير براءة عند قوله تعالى ولا تصلي، باب قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، قال وقد يقال نهيه عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن أظهر الإسلام ومات على ذلك ظاهرا، وهذا القول جيد. قال الحافظ هذا القول جيد أهو عند الآية اللي هي إيه ولا تصلي على أحد منهم. قال ومنهم من قال إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرا للإسلام لاحتمال أن يكون معتقده صحيحا أو لاحتمال. قال وهذا جواب جيد، الحافظ يقول هذا جواب جيد، وأزيد أيضا أو لاحتمال أن يكون هذا تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم لإجراء الأحكام على الإيه؟ على الظاهر، لأن المنافقين علموا عن طريق الإيه؟ عن طريق الوحي أو من طريق أخبار الآحاد كما ذكرت سابقا. نرجع إيه مرجعنا للموضوع اللي إحنا كنا فيه. يبقى هنا قوله ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب. وأنا أقول في هذا الموضع لا علاقة بين الاثنين، هما الاثنين على كلام الحافظ إذا تأيد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن استغفار المنافقين يلزم من هذا أن ينزل قوله تعالى ما كان النبي الذين آمنوا مع قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يكونوا الاثنين نزلوا في نفس الوقت، وهذا ما لم يقله أحد، فلا وجه لهذا التأييد، بل المعتمد ما ذكره الحافظ عند قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال وهذا جواب إيه جيد. طيب ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن عن أبي الخليل، وأبو الخليل هذا لا يدرى من وثقه فهو مجهول، عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان للنبي. يبقى ده سبب جديد، لكن السبب ده ما فيهوش هل ده كان في مكة ولا في المدينة ولا ايه بالضبط. وروى الطبري من طريق ابن ابي نجيح عن مجاهد يبقى ده ايه موقوف. قال المؤمنون الا نستغفر لابائنا كما استغفر ابراهيم لابيه فنزلت ما كان للنبي. ومن طريق قتادة قال ذكر لنا وقتادة مراسيله كالريح هو كالحسن البصري فذكر نحن. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في هذا الموضع. تكلم عنها في موضع اخر هو ولا تصلي على احد منهم مات، ذكر كلام ابن المنير ان الاستغفار مربي طلب الايه مغفرة التخفيف في العذاب مش المغفرة العامة. قال الحافظ هذا معنى ما قاله ابن المنير وفيه نظر، لانه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعا، وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى ما كان للنبي الآية. ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أطلق أنه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقصة حتى فرد عن إيه موضوعنا وعدمه بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وأخذ بمفهوم العدد من السبعين فقال سأزيد عليها إن تستغفر لهم 70 مرة، فقال عيسى صلى سأزيد على 70. يبقى أخذ مفهوم إيه؟ العدد كما يقولون، وليس هذا احتجاجا بدليل الخطاب أو مفهوم مخالفة كما يظنه البعض لنقطة أصولية، لكن ليس هذا موضوعا لها، مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى ما كان للنبي، مع أنه إيه؟ قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى ما كان للنبي، فإن هذه الآية كما جاءت في تفسير هذه السورة قريبا نزلت في قصة أبي طالب حين قال صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت الآية يعني. وكانت وفاة أبي طالب في مكة قبل الهجرة اتفاقا. وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة التاسعة من الهجرة كما تقدم. فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟ أورد أجوبة على هذا وردها في اللهجة إلى أن قال ثم أورد إلى أن قال ومنهم من قال إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرا للإسلام لاحتمال أن يكون معتقده صحيحا، وهذا جواب جيد. وقد قدمت البحث في هذه الآية في كتاب الجنائز، أما تروح كتاب الجنائز هتلاقي حالك على سورة براءة، وفي سورة براءة هتلاقي حالك على سورة القصص، وهتجد في النهاية الموضع ده محرر في سورة القصص في كتاب الجنائز. والترجيح خلي بالك من كلام الحافظ اهو، كلام الحافظ الذي يخالف ما قلته، والترجيح ان نزولها كان متراخيا عن قصة ابي طالب جدا جدا. ليه اللي ألجأ الحافظ الى هذا؟ تعدد سبب النزول اللي انت عرفته. وبس دي حتة هنا انا شكيت فيها بعد ما قلتها يا اخوانا، اللي هي اللي هو حديث ابي اسحاق السبيعي عن أبي الخليل قلت مجهول، قولي في أبي الخليل مجهول أنا متوقف فيه لحد ما رجع إلى الحديث، لأن أنا نسيت أجيب الورقة اللي فيها تحقيق هذه الأحاديث وأنها لا تصح بحال، لكن نفترض إن هي صحت وإن الآية نزلت بعد أن استأذن أن يستغفر لأمه، يبقى إحنا عندنا أصل الإشكال. فثبت أن أحوال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، وهذه الأحاديث التي وردت في معينين لا يمكن المخالف أبدا أن يقول إنهم كانوا جاهلين. أما صاحب الرسالة الأخيرة فلا بد وأن يوافقنا في أن هذه قضايا أعيان تتطرق إليها الاحتمالات، ولكنني بينت الأمر الذي أدين الله عز وجل به، مع أن طائفة من أهل العلم كما سمعت عن الشنقيط رحمه الله، وعزوته أنا لابن كثير في والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت اعتبره وهما إلى أن آتيك بالنقص، ذكروا أن النبي عليه السلام خلق الله عز وجل له علما بأن هؤلاء في النار، أو أن الله أطلعه عز وجل على أنهم سيفشلون في الاختبار الذي يكون يوم القيامة، اختبار أهل الفترة. أقول قولي هذا، يبقى يجي الإنسان في النهاية يقول الله طب ما هو ثابت إن الناس دول سموا بالمشركين، ده في بعض الآيات. ده يا أخوانا هو موضوع الكلام في القسم الثالث من الأدلة الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه.